بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا نواصل في شرح هذه المنظومة المباركة المسمى بحرز الأماني موجة التهاني المعروفة بالشاطبية. يقول ناظمها رحمه الله تعالى في البيت 42: لهم طرق يهدى بها كل طارق، ولا طارق يخشى بها متمحلا. وقد تقدم في الأبيات السابقة ذكره للأئمة السبعة ورواتهم، وقد عرفنا بالأئمة السبعة وعرفنا برواتهم وعرفنا سبب تقديم كل واحد سواء من كان من الأئمة أو من الرواة. فقوله هنا: لهم طرق يهدى بها كل طارق، فأراد بالطرق المذاهب، المذاهب المنسوبة إليهم في القراءة، لأن كل واحد منهم له طريق سلكه ومذهبا ومذهب اعتمده. كل واحد منهم له قراءة، كل واحد منهم له حرف، فهذه الطرائق أي المراد بها الأحرف التي اختص بها كل واحد من هؤلاء الأئمة أو الرواة. وقوله يهدى بها أي يسترشد بها المستهدون، أي كل عالم يستهدي ويسترشد بما ذكر من هذه الطرق وهذه الروايات وهذه القراءات، كما قال الله جل وعلا: والسماء والطارق، والطارق هو الذي يأتي ليلا ثم سمي به النجم كما قال الله جل وعلا. يهدى بها كل طارق، قال: ولا طارق. وراد بالطارق الثاني المدلس، لأن أصله كما ذكرنا الذي يأتي ليلا يأتي خفية. فالشاهد والمراد من هذا البيت في قوله: لهم طرق يهدى بها كل طارق ولا طارق يخشى بها متمحلا، أن المراد أن هؤلاء الأئمة والرواة عنهم استفاد منهم كثير من الناس وكثير من الأئمة، فسلكوا طرائقهم واتبعوا مذاهبهم المختلفة، فكل أخذ بما تيسر له، فهذا تبع نافعا وهذا تبع ابن كثير وهذا تبع أبا عمر وهكذا. وهي طرائق كلها واضحة وكلها لا لبس فيها وكلها متواترة لا إشكال فيها. ثم قال: وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب فانصب في نصابك مفضلا. هن عائد إلى الطرق، وهن اللواتي، واللواتي بوزن الفواعل، جمع اللاتي بوزن الفاعل كاللائي واللاتي واللائي واللاتي، اسمان موضوعان لجمع التي واللاتي. والنصب النصب التعب، وهن اللواتي لمواتي نصبتها، والمواتي أي الموافق. ونصب الشيء أي أبرزه. وهن في موضع رفع بالابتداء وخبره الموصول. وفي نصابك ظرف لقوله مفضلا، ومفضلا حاد من ينصب. يقول: تلك الطرق التي أشرت إليها هي التي أبرزتها في النظم لمن وافقني على ما قصدته من الاصطلاح في حال كونها إعلاما لعز من عملها وشرفه. فانصب فيها أي اتعب في تحصيلها حال كونك مفضلا ومخلصا للنية، فإن الله جل وعلا سيعطيك ما أردت من ذلك ولن يضيع تعبك سدى. وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا. قوله ها حرف تنبيه وأنا ضمير المتكلم، والاسم منه عند البصرية الهمزة والنون، وأنا في موضع رفع بالابتداء وهذا في موضع نصب بأعني، والمراد بهذا البيت ها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا، أنه اختار طريقة جديدة وهي أن يجعل حروف أبي جاد هذه دليلا على الأئمة ورواتهم. وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا، نظم القوافي أي نظمه هو وما سلكه في منظومته هذه. وهذه طريقة التي سلكها لم يسبق إليها في كونه جعل هؤلاء الأئمة ورمز لهم برموز ضمنها في منظومته هذه، فسهل بذلك على المحصل إذا عرف هذه الرموز أن يعرف مصطلحه الذي اختاره. وهناك منظومات على غرار الشاطبية ولكنهم كانوا يذكرون الرواة والأئمة بأسمائهم، فطال الأمر في ذلك، لكنه هو حينما اختار هذه الطريقة البديعة الجميلة في جعل هذه الحروف أبجد هوز هذه جعلها رموزا للأئمة والرواة. وكما قلت هذه الرموز هذه الحروف أبجد هوز استعملت قديما في العد، فأورد ابن كثير في تفسيره عند الحروف المقطعة ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد صاد حا ميم عين سين ونحو ذلك، قال إن اليهود كانوا يظنون أن أعمار هذه الأمة بقدر ما لهذه الحروف من حساب في الجمل، وحساب الجمل حساب معروف كان يستخدمه الناس قديما والعرب قديما، ولعلنا نذكر طرائقهم في هذا الحساب. فترتيب الحروف نوعان، أبجدي وهو المستعمل في حساب الجمل، وهجائي ويقال له ألفبائي، وكل منها له طريقة مشرقية وأخرى مغربية. فالترتيب الأبجدي عند المشارقة غير الترتيب الأبجدي عند المغاربة، فالترتيب المشرقي عند المشارقة أبجد هوز حطي كلما سعفص قارشت ثخض ضاضغ، والترتيب الأبجدي على طريقة المغاربة وهو أبجد هوز حطي كلما صعفض قارشت ثخض ضغش. فهناك اختلاف في ترتيب الحروف الأبجدية، وهذا الترتيب الأبجدي المغربي هو الذي مشى عليه الشاطبي، ترتيب المغربي هو الذي سلكه الشاطبي في ترتيبه، ولذلك تجد أبجد هوز أشار بالهمزة إلى الإمام، الباء إلى الراوي الأول قالون، الجيم للراوي الثاني ورش، هوز الهاء لابن كثير، الدال لابن كثير أبجد، والهاء للراوي الأول عن ابن كثير، أما الواو فهذه جعلها فاصلة. أبجد هوز عندنا هناك رمز لابن كثير دهز الدال والهاء والزاء. ثم حطي عند الشاطبي هذا رمز لأبي عمرو البصري ورواته، الحالي أبي عمرو الطالي الدوري اليال السوس. كلم هناك كلما، نقول كلم الكاف لابن عامر، اللام لهشام، النون لابن الأكوان، نصع النون لعاصم، والصاد لشعبة، والعين لحفص، فضق الفاء لحمزة، والضاد لخلف، والقاف لخلاد، رست الراء للكسائي، والسين والسين لأبي الحارث، والتاء للدوري. أبجد هوز حطي كلما سعفض قارشت ثخضغش، وسيأتي استخدامه لثخذ وضغش. فإذا هذا الترتيب المغربي، فيه فرق بين الترتيب المشارقة. وإذا جئنا إلى الترتيب الهجائي نجد الترتيب عند المشارقة ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زا سين شين صاد ضاد طا وا عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو. تعال عند المغاربة ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زا طا وا كاف لام ميم نون صاد ضاد عين غين فاء قاف سين شين هاء واو ياء. فهناك فرق في الترتيب الأبجدي بين المشارقة والمغاربة، وعرفنا أن الشاطبي سلك الطريقة المغربية لأنه أندلسي فاستخدم ذلك الترتيب. لأنك قد تعجب كيف جعل أبج دهز حطي كلم نصع فضق رست تخذ ضغش على ترتيب ليس هو أبجد هوز المعهود في المشرق. تعلم أن ذلك الترتيب إنما هو على ترتيب ما كان عليه المغاربة وهو مستخدم ولا زال عندهم، فالترتيب الذي سلكه هو النمط المسلوك عندهم. وهذه الحروف حقيقة فيها عجائب كثيرة، لأنها قد استخدمت أيضا في حساب الجمل، فأعطوا كل حرف رقما يناسبه، وكان هذا مستخدما في القديم، بل وإن كثيرا من المنظومات تجدها يختمها صاحبها بما يدل على عددها أو على سنة انتهائها بالرمز الأبجدي أبجد. فجعلوا للألف واحد، والباء اثنين، الجيم ثلاثة، الدال أربعة، الهاء خمسة، الواو ستة، الزاء سبعة. أبجد هوز حطي الحاء ثمانية، الطاء تسعة، الياء عشرة، الكاف عشرين، لما جاء عند الياء عشرة انتهت. بدأ بعد ذلك بما فوق الياء حطي كلم، بدأت العد يتضاعف، الكاف عشرين، اللام ثلاثين، الميم أربعين كلما، النون خمسين، الصاد ستين، العين سبعين، الفاء ثمانين، الضاد تسعين، القاف مئة، الراء مئتين، السين ثلاثمائة، التاء أربعمائة، الثاء خمسمائة، الخاء ستمائة، الذال سبعمائة، الضاء ثمانمائة، الغين تسعمائة، الشين آخرها وغش ألف. ألف طبعا هذا العدد يختلف عند المغاربة من حيث التقديم والتأخير، اختلف الرقم من حيث التقديم والتأخير. عند المشارقة أبجد هوز حطي كلما صعف قرش اتخذ ضوء، فعندهم الغين ألف عند المشارقة، عند المغاربة وغش الشين ألف. فقلنا هناك الترتيب توافقوا في بعض العدد واختلفوا في بعضها. وقد استعمل ابن الجزري حساب الجمل في كثير من منظوماته، فمن ذلك ما ذكره في آخر منظومته الدرة في القراءة الثلاث: وتم نظام الدرة تحسب بعدها، وعام أضى حجي فأحسن تقولا، كما قال: غريبة أوطان ابن نجد نظمتها، وعظم اشتغال البال وافهم وكيف لا، صددت عن البيت حرام وزوري المقام الشريف المصطفى أشرف علا، وطوقنا إلى آخر ما قال. فقوله: وتم نظام الدرة احسب بعدها، احسب بعد هذه حروف الدرة، احسب بعدها أبيات هذه المنظومة. فماذا كذلك قال 200 أو 300 أو 400؟ قال: وتم نظام الدرة احسب بعدها، احسب بعدد الحروف الدرة بحساب الجمل، فسيظهر لك كم عدد أبياتها. فنجد أن الألف الدرة، الألف واحد، اللام المقيد منطق بها 30، الدال 4، الراء 200، درة الهاء 5. تحصل من مجموع الأبيات كم؟ 240 بيتا. الدرة، فهذه الأبيات، هذه الحروف حصل من مجموعها 240، فعدد أبيات الدرة 240 بيتا. ثم قال: وعام أضى حجي، أراد أيضا أن يبين السنة التي نظم فيها هذه القصيدة، فبعد أن ذكر عدد أبياتها بقولها الدرة، فأراد أن يبين لك أيضا العام الذي نظم فيه هذه الدرة، فقال: وعام أضى حجي. حروف هذه أضى حجي الهمزة والضاد والألف والحاء والجيم والياء، فالألف بواحد، والضاد ب800، وأضاء الألف أخرى بواحد، حجي الحاء ب8، الجيم ب3، الياء ب10، المجموع 823. نظم هذه المنظومة في عام 823، أنه توفي عام 833، فإذا نظمها قبل وفاته بعشر سنوات. تم نظام الدرة في عام 823. وقد استخدم ابن الجزري رحمه الله تعالى هذا النوع في منظومة له سماها الهداية في علم الرواية، وشرحها الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى في مصطلح الحديث، وأكثر من هذا النوع، وهو الإشارة بحروف المجمل الجمل إلى وفاة من ذكره. وهذا طريقة يعني سبحان الله يعني كانت فيها اختصار كبير، فحينما يشير إلى سنة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرفين، ويشير كذلك إلى وفاة الصديق بحرفين، وعمر بحرفين و3، ويمشي على هذا سالكا هذه الطريقة عاقدا بابا لوفاة كثير من الصحابة والتابعين والقراء ومن بعدهم ومن بعدهم إلى أزمان متأخرة، وكلها يشير فيها في سنة الوفاة إلى بحروف الجمل إلى وفاة ذلك المتوفى. فمن حفظ ذلك سهل عليه أن يعرف وفاة كثير من أصحاب من موت أصحاب رسول الله والتابعين لهم ومن تبعهم والمحدثون والقراء، وسنبين نماذج من ذلك. فيقول في منظومته هذه الهداية: سنة ياء النبي، هذه هنا إشارات إلى سنة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: فسنة ياء، فالياء في حساب الجمل بعشرة، والألف بعدها بواحد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في العام الحادي عشر سنة يا النبي. فإذا عرفت حساب الجملي وعرفت أن الياء بعشرة وأن الياء بواحد وقال سنة يا يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفاته احسبها بالياء والألف فيأتي معك المجموع أحد عشر. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة إحدى عشرة. ثم قال والصديق جي كما قلنا سنخرج كثيرا في حلق الحرم عن المألوف في دروس الجامعة. هناك منهج مقيد تلتزمه لكن هنا متى ما وجدنا فائدة فسنخرج فيها نفيد فيها ولذلك سيتسع المجال في هذا. فما دام الشاطبي قد عرضنا لهذه الحروف حساب الجمل الذي عقده ورمز به للرواه فأيضا حساب الجمل له استخدام آخر ومنه هذا الحساب العجيب. ثم يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى والصديق جي أي أن سنة وفاة الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه رمز له بحرفين وهما الجيم والتحتانية الياء فالجيم بثلاثة والياء بعشرة. إذن سنة وفاته سنة ثلاثة عشرة. احفظ هذا إذا حفظته بإمكانك أن تعرف مجموعة كبيرة جدا سيأتي بها كثيرة أربع على مائتين أو ثلاثمائة بدأ بهم بنصر ثم بأصحاب العشرة ثم بمن بعدهم ثم بالقراء ثم بمحدثين البخاري ومسلم. سنقف على نماذج فقط من هذا. ثم قال والصديق جي فالجيم بثلاثة والياء بعشرة. إذا موت الصديق رضي الله عنه في العام الثالث عشر. عمر كج بالكاف والجيم. عمر كج والكاف بعشرين والجيم بثلاثة كج. إذن سنة وفاة عمر في العام الثالث والعشرين من الهجرة. وعمر كج. عثمان هل فأشار إلى سنة وفاة عثمان رضي الله عنه بحرفين وهما هل. الهاء بخمسة واللام بثلاثين. إذن سنة وفاة عثمان في العام الخامس والثلاثين. عثمان هل. ولا تخلو هذه الألفاظ من معاني جميلة. هل بمعنى ظهر كما هو في حال الشاطبية. علي لي أشار إلى سنة وفاة علي رضي الله عنه باللام والياء. فاللام بثلاثين والياء كما تقدم بعشرة. إذن عشرة وثلاثين أربعين. فسنة وفاة علي رضي الله عنه عام أربعين. ثم قال حي أبو عبيدة حي فالحاء بثمانية والياء بعشرة. إذن تكون وفاته سنة وفاته سنة ثمانية عشرة. حي أبو عبيدة فالحاء بثمانية والياء بعشرة. وسعد هن الهاء بخمسة والنون بخمسين. فوفاة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سنة خمس وخمسين. جميل جدا هذا أن يحفظ طلاب العلم وسعدها فإذا الهاء بخمسة والنون بخمسين عرفت أن سنة وفاته سعد بن أبي وقاص سنة 55. فلن أن تبحث عنها في التراجم إذا خذها جاهزة في هذه المنظومة بهذه الطريقة اليسيرة. ثم قال وطلحة الزبير لو وطلحة الزبير لو أشار إلى أن وفاة طلحة والزبير كلاهما بحرفي اللام والواو، فاللام ب30 والواو ب6، فكلاهما توفي عام 36، وقيل إنه توفي في شهر واحد، قيل توفي في شهر واحد، بل وقيل في يوم واحد في وقعة الجمل. ما أجمل هذا، وطلحة الزبير لو. طلحة والزبير كلاهما توفيا في عام واحد رمز له باللام والواو، فكما قلنا اللام 30 والواو 6، إذن توفيا في عام واحد، بل كما قال المترجمون توفيا في شيء، بل قالوا توفيا في يوم واحد في فقط الجمل. ثم قال بعد ذلك سعيد أن، سعيد أن أشار إلى وفاة سعيد بن زيد رضي الله عنه بالألف والنون في عام 51، وهكذا يمشي حتى يأتي على جل الصحابة. ثم نأخذ أيضا نماذج من هذا في التابعين، نماذج من هذا اللون في التابعين، فيقول وابن المسيب صبا. قال لما انتهى من العشرة وانتهى عرج على التابعين، فأشار إلى أن وفاة سعيد بن المسيب رضي الله عنه بالصاد والباء، فالصاد ب90 والباء ب2 والألف بعدها صبا ب1، وتوفي عام 93 من الهجرة. سعيد بن المسيب توفي عام 93 أخذا من قوله وابن المسيب صبا بالصاد والباء والألف بعدها، فكما قلنا الصاد ب90 حسب حساب الجمل، والباء ب2 الباء، والألف ب1، فإذا تحصل من ذلك أنه توفي عام 93 من الهجرة. الزهري كهق، الحافظ الإمام الزهري ابن شهاب الزهري الحافظ المحدث رمز له ب حروف ثلاثة كهق الكاف والهاء والقاف، الكاف ب20 والهاء ب5 والقاف ب100، تحصل من ذلك وفاته عام 125. والزهري كهق، الحافظ الزهري ابن شهاب الزهري المحدث أشار إلى وفاته بهذه الحروف الثلاثة فقط، وهي الكاف والهاء والقاف. فإذا عرفت الرمز رمز كل واحد من هؤلاء الكاف ب20 والهاء ب5 والقاف ب100 حصل عندك أن وفاة الزهري أو سئلت عنه تأتي به بسرعة. والزهري كهق، يعني لا نبحث، لا نأتي بكتب التراجم ولا بغيرها، هذه معلومة جاهزة. فإذا وفاة الزهري رحمه الله تعالى كما قال رمز إليها بحروف ثلاثة وهي الكاف والهاء والقاف، فتحصل من مجموعها 125 أن وفاته في عام 125. وحسن مع ابن سيرين ودق، وحسن مع ابن سيرين ودق، وحسن مع ابن سيرين الحسن البصري وابن سيرين بين أنهما توفي في عام واحد، أشار إليه بوادق واو دال قاف، فالواو بستة والدال بأربعة والقاف بمئة، فتحصل من ذلك أن وفاة كل من حسن البصري ومحمد بن سيرين كلاهما توفي في عام 110، وحسن مع ابن سيرين ودق هي منظومة الرجزية، ابن المسيب صب الزهري كهق، وحسن مع ابن سيرين ودق، وحسن مع ابن سيرين ودق، فالواو والدال والقاف رمز بهما لموت هذين الإمامين محمد بن حسن البصري ومحمد بن سيرين، فكانت وفاتهما في عام 110 حسب الحروف التي ذكرها. ننتقل إلى نوع من النموذج آخر، وهو نموذج للقراء، فجاء أيضا جملة كبيرة من التابعين والأئمة الكبار، فننتقل إلى نموذج من القراء. قال: وعاصم زيقي، فأشار هنا إلى أن وفاته في هذه الحروف الثلاثة الزاء والياء والقاف والياء الثانية، الزيبي سبعة، زيقي والياء أولى والياء الثانية، فهناك ياءين الياء بعشرة، إذا عندنا ياءين عشرين، وبينهما قاف، زيقي والقاف بمئة، فإذا معنا زي بسبعة ومعنا ياءين بعشرين وبينهما قاف بمئة، فإذا عاصم وفاته عام 127. وعاصم زيقي، فالزاي قلنا بسبعة، وهناك ياءين إحداهما سبقت القاف الأخرى بعدها، والقاف والياء بعشرة، فإذا والقاف بمئة، فإذا عاصم كانت وفاته بحسب هذه الرموز عام 127. ونافع سقط، أشار إلى وفاة الإمام نافع رحمه الله تعالى بالسين والطاء والقاف بين السين والقاف، سين وقاف وطاء سقط. فالسين بحسب حساب الجمل 60، والطاء ب9، والقاف ب100، إذن وفاته عام 169. ثم قال: حمزة نقو، أيضا هذا رمز للإمام حمزة، فقال أشار إلى وفاة الإمام حمزة بالنون والقاف والواو، فالنون حسابها 50 والقاف 100 والواو 6، فإذا وفاة حمزة 156، وهكذا يمضي حتى يأتي على القراء العشرة كلهم بهذه الطريقة، وينتقل إلى المحدثين الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهم. هذا كما قلنا نموذج من هذه الحروف التي سلكها الناظم الشاطبي رحمه الله تعالى، واستفاد منها من جاء بعده من الأئمة. نعود إلى درسنا الذي نحن فيه. قال الناظم رحمه الله تعالى: جعلت أبا جد على كل قارئ دليل على المنظوم أول أولا. وعرفنا أنه جعل أبي جاد هذه وزع حروفها على الأئمة فجعل أبج الرمز الأول الحرف الأول جعله للإمام والرمز الثاني للراوي الأول والرمز الثالث جعله للراوي الثاني أبج حطي فالرمز الأول وهو الحالي أبي عمرو والطال الدوري والياء السوسي وهكذا مشى عليه كما بينا قبل قليل. قال هنا هذه هنا مصطلحات لشاطبي رحمه الله تعالى. ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بواو فيصل. نريد أن ننبه فقط إلى أن الرموز الحروف التي ذكرها لم يذكر من بينها الواو، فالواو جعلها لمهمة خاصة وهي أنها تكون فاصلة، يعني أبجد هوز أبج دهز حطي كلم أين الواو أبجد هوز أخرج الواو هذه وقال هذه أريدها لمهمة خاصة وهي أنها تفصل كما سيأتي بين القراءة وبين الرواة. ومن بعد ذلك الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا. هذه الواو التي أخرها لهذه المهمة، فالمراد بالحرف هنا ما وقع من اختلاف وبعد ذلك الحرف أي الحرف المختلف فيه، والمراد بالحرف هنا ما وقع الاختلاف فيه من كلم القرآن الكريم، سواء كان حرفا سواء كان ذلك اسما أو كان فعلا أو نحو ذلك، وسواء كان كلمة أو كان أكثر. فأخبر أنه إذا جعل شيئا من حروف أبي جاد إمارة على من قرأ بشيء من حروفه المشايدها جعله بعد الحرف لا قبله، جعله بعد الحرف لا قبله، فيشير بها الواو بعد الحرف لا قبله. ومن ذلك قوله ومالك يوم الدين راويه ناصر، ومالك يوم الدين راويه، فذكر الحرف المشار الحرف الذي رمز به بعد القراءة. ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله، ومن بعد ذكر الحرف أي الحرف المراد به القراءة الحرف المقروء به أسمي رجاله. أسمي رجاله قد يسميهم باسم وقد يشير لهم بالرمز نفسه، فهنا قول مثلا ومالك يوم الدين راويه ناصر، فلما ذكر اللفظ القرآن والحرف فلفظ القرآن يسمى حرف حروف هذه، فلما ذكر الحرف القرآن ذكر الرمز بعده مباشرة ومالك يوم الدين راويه ناصر، فالذي يقرأ بهذا اللفظ وهو كما تلفظ به كما شروطه وباللفظ استغني عن القيد إن جل كما قال في كما سيأتي، وباللفظ استغني عن القيد ومالك لم يقل ومالك بالمد لأنه قد قال ومالك ما قال وملك، فأحيانا يأتي بلفظ فيكون لفظه به يستغني به عن قيده عن قيد له، فقوله ومالك أي بالمد راويه ناصر قرأ به من رمس له بالراء وهو الكسائي ومن رمس له بالنون وهو عاصم، فإذن عاصم والكسائي قرأ هذا الحرف مالك يوم الدين كما تلفظ به. ثم قال ومثل ومثاله وعدنا جميعا دون ما ألف حلا، وعدنا جميعا دون ما ألف هنا قيد اللفظ القرآني، قال هنا وعدنا جميعا دون ما ألف أي بلا ألف، فأحيانا يطلق الحرف ولا يقيده أحيانا وهنا قيد الحرف وعدنا جميعا دون ما ألف، أي بلا ألف، ما قال وعدنا جميعا حلا، قال وعدنا جميعا دون ما ألف أي بلا ألف، يقرأه للمرموز له، يقرأه بدون ألف للمرموز له بالحاء من حلا وهو أبو عمرو. إذن هذين النموذجين، النموذج الأول لم يقيد فيه قراءة لشهرتها ولأنها ظاهرة، كما قال وباللفظ استغني عن القيد إن جلا إن كان واضحا ظاهرا، وأما إن كان فيه لبس فإنه يقيد اللفظ القرآني. فالأول قال ومالك يوم الدين راويه ناصر، ولم يقيد اللفظ بالمد بل أتبعه بحرف مباشرة. وهناك لفظ آخر قال وعدنا جميعا دون ما ألف حلا، أي يقرأه بلا ألف للمرموز له بالحاء من حلا وهو أبو عمرو. فهذا سيكثر في ما سيأتي معك في هذه الشاطبية. وهزءا وكوفا في السواكن فصلا وضم لباقيهم كما سأل. هزءا وكوفا في السواكن، هزءا كفءا فصل حمزة، فلم يأتي فأتى بالرمز مباشرة بعد حرف لأنه ظاهر وواضح. يقول شارحنا ولا يفعل ذلك إلا بعد أن يقيد الحرف بأبلغ وجوه التقييد أو يلفظ به إن حصل المقصود باللفظ، ولا يفعل ذلك إلا بعد أن يقيد الحرف بأبلغ وجوه تقييد، كما قال هنا في قوله وعدنا جميعا دون ما ألف الحلق قيده وبينه، أو يكون ذلك ظاهرا معلوما شائعا بين الناس فلا يحتاج إلى قيد، كما قال ومالك يوم الدين راويه ناصر. ولا يفعل ذلك إلا بعد أن يقيد حرف بأبلغ وجوه التقييد أو يلفظ به إذا حصل مقصود، أو يلفظ به كما قال ومالك يوم الدين، فلفظ به بالمد فأغنى ذلك عن القيد. وإذا انقضى المقصود باللفظ، وإذا انقضى من تعزى القراءة إليه أتى بالواو تؤذن بذلك. ومالك يوم الدين راويه ناصر وعند و نعم وعدنا جميعا دون مال ابن حلا وإسكان. فالواو هذه دائما يأتي بها بعد انقضاء القراءة والرمز ينتقل إلى شيء آخر. فقال هنا وقوله ومن بعد متعلق باسمي، والذكر مضاف إلى الفعل، والحرف مفعول به، ورجاله مفعول باسمي، والتقدير كلام في الأصل، وأسمي من بعد ذلك الحرف رجاله، وأسمي من بعد ذلك الحرف رجاله، وأسمي من بعد ذلك الحرف المقروء به رجاله، وهذا هو الحاصل. فإذا جاء بالحرف المقروء سمى رجاله بعده مباشرة، لكن قدم الجار وما اتصل به على الفعل والفاعل والمفعول به، وأسمي وأسمي بمعنى واحد. ثم قال وقوله متى تنقضي آتيك، على لغة من يجتزئ في الجزم بحذف الحرف المقدر في حرف العلة فيقول لم يغزو ولم يرى ولم يخشى وهو كبير. والفيصل الفاصل وهو صفة على فعيل كضيغم وبيأس. فالشاهد في هذا البيت في قوله وإن بعد ذلك الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بواو فيصل، أنه إذا ذكر الحرف المقروء به فإنه يتبعه برجاله الذين قرأ به قرأوه، فإذا انقضى من ذكر رجاله جاء بواو فاصلة لينتقل إلى حرف آخر، وهذا هو ديدنه الذي مضى عليه. إلا أنه قال سوى أحرف لا ريبة في اتصالها وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا، هذه قاعدة مهمة. سوى أحرف لا ريبة في اتصالها، وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى. قاعدته في القصيدة ما تقدم ذكره من الاتيان بالواو المؤنة بانقضاء الحرف الدالة على قراءة الفاصلة بينها وبين ما بعدها. هذه قاعدة، أنه يأتي بالقراءة ثم بالحرف ثم يأتي بالرمز، فإذا انقضى ذلك جاء بواو فاصلة. هذه قاعدة. لكن قال سوى أحرف لا ريبة في اتصالها، أخبر في هذا البيت أنه استثنى من هذه القاعدة حروفا لم يأتي بعدها بواو، وأنه إنما يفعل ذلك حيث ترتفع الريبة مع عدم الواو، كقوله ويدعون خاطب، كقوله ويدعون خاطب ويدعون خاطب إذ لوى، ويدعون خاطب إذ لوى هاء منهم، ويدعون خاطب إذ لوى هاء منهم بكاف كفى أو أنزد الهمزة ثم لا، ويدعون خاطب إذ لوى هاء منهم، أين الواو؟ ويدعون خاطب إذ لوى، ماشي جميل، ويدعون هذا هو الحرف المقروء، ويدعون خاطب بيقرأه بالخطاب، إذ لوى المرموز له بالهمزة ألف والمرموز له باللام هشام، جميل، هذا كلام سليم. أين الواو رحمك الله بعد هذا كله؟ ويدعون خاطب إذ لوى هاء منهم أتبعها بقراءة أخرى، ويدعون خاطب ولين تدعون من دون الله. فإن قيل من أين ارتفعت الريبة هنا، ويدعون خاطب إذ لوى ثم قرنها هاء منهم أشد منكم، أشد منهم قوة، هاء منهم كفى، قال ابن عامر أشد منكم في سماك صوت المؤمنون، أشد منكم قوة، أشد منهم قوة، قرأ أشد منكم قوة. فقوله هاء منهم بكاف كفى، اقرأها لابن عامر أشد منكم قوة. طيب يا شاطب رحمك الله، أنت قلت أنك تأتي بواو فاصلة بين القراءتين، هاء منهم ويدعون خاطب إذ لوى، انتهى الكلام، اتنا بواو فاصلة، لما قرنت هذه بالقراءة الأخرى من غير فاصلة، هاء منهم بكاف كفى، بكاف كفى، أو ليس كذلك فقط، أو أنزيد الهمزة ثم لا، بعد هذه قراءة أخرى، فإن قيل من أين ارتفعت الريبة سوى أحرف لا ريبة في اتصالها، فهو هنا عنده ضابط، سوى أحرف لا ريبة، لا شك، لا تلتبس على القارئ، بل هي واضحة بينة، لا تحتاج مني إلى أن أفصل بهذه الواو. فإن قيل من أين ارتفعت الريبة هنا، قيل من حيث أن كلمة التقييد وكلمة القرآن لا يتضمن أوائلها رمزا، فقيل من حيث إن كلمة التقييد وكلمة القرآن لا يتضمن أوائلها رمزا، ويدعون خاطب إذ لوى، فإن قيل بجميع ما دخلت عليه الواو عليه بهذه المثابة إلا القليل، قيل الأمر كذلك لأن الناظم رحمه الله لم يلتزم الإتيان بالواو حيث تقع الريبة، فحسب بدأت به بها مؤذية من قضاء فاصلة. الشاهد قوله ويدعون خاطب إذ لوى، هذا اللفظ القرآني حينما لم يرمز له، لم يأتي بالواو بعده فاصلة، وهذا كما قال مما اشتهر وعرف، فلم يحتج منه إلى أن يأتي بهذه الواو فاصلة. والحقيقة أن هذه الواو لو جاء بها لكان أولى، ويضعون خاطب إذ لوى ثم يأتي بالواو فاصلة لكان أولى. وأبو شامة رحمه الله تعالى في شرحه له كثير من الملاحظات وكثير من الوقفات، فلو قال الشاطبي كذا لكان أولى، لو قال كذا لكان، في شرحه على أبي شاء على الشاطبي شرح الشاطبية، فمن حينما ترجع إليه تجد كثيرا من هذه الوقفات يقف عندها مبينا أن الشاطبي لو قال كذا لكان كذا، لو فعل كذا لكان أولى. فهذه القاعدة هنا على ما مشى عليه الشاطبي، ويدعون خاطب إذ لوى، فقوله إذ لوى قلنا هما رمزان، ولم يأتي بعدهما بواو فاصلة بعد القراءة الأخرى هاء منهم، فهاء منهم هذه قراءة أخرى كذلك، ولكن الهاء هنا ليست رمزا، الهاء هنا ليست رمزا، فهي من القراءة، فهو أتبع قراءة بقراءة ولم يأتي برمز حتى يشكل، فلو أتى برمز لأشكل، فلو أتى برمز لأشكل، لكنه لم يأتي برمز فجاء بالقراءة الثانية مباشرة بعدها، فلا إشكال في ذلك. لكن المشكل لو أنه جاء برمز بعد القراءة الأولى، فقد يلتبس ذلك ويظن أنه هل هو للأولى أم الثانية، بل إنه جاء بالحرف المقروء به هاء منهم، فإذا لا إشكال في ذلك. المشكل فعلا لو أنه قدم الكاف في كفى الذي يقرأ هاء منهم، ولكن لما لم يقدم الرمز بل قدم الحرف المقروء به فحينئذ ارتفع الإشكال، وهذا كما قال من الأمور التي لا إشكال فيها. ويدعون خاطب إذ لوى هاء منهم، جاء فورا بالقراءة الأخرى وألصقها بهذه، فلا إشكال، لأن الهاء هنا ليست رمزا بل هي من نفس القراءة، أشد منهم أشد منكم، فهذه كما قال أمر لا يحتاج إلى تقييد. نعم. قال بعد ذلك ثم يقول الشارحون ورب مكان كرر الحرف قبلها، ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض والأمر ليس مهولا، ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض. الأصل في كل حرف دال على قارئ أن يذكر مرة واحدة، الأصل في كل حرف دل على قارئ أن يذكره مرة واحدة لا أن يأتي به مكررا. ورب مكان كرر الحرف قبلها، رب هنا للتقرير على كل حال هنا، ورب مكان كرر الحرف أي كرر الرمز أكثر من مرة كما قال، ولكن ذلك أمر لا لبس فيه ولا إشكال فيه إن شاء الله تعالى، لما عارض والأمر ليس مهولا ليس خطيرا كما تتصور. قال الأصل في كل حرف دال على قارئ أن يذكر مرة واحدة، كما لو جاء اسمه صريحا، وربما أحوج النظم إلى كلمة قد يحوجه ذلك إلى النظم، النظم قد يحوجه إلى يكرر الحرف مرة أو مرتين حتى يتم به النظم، لا لشيء إلا لأن يتم به نظم البيت فقط. وقد يكون ذلك أجل القافية وقد يكون لغيرها. ولا تخلو الكلمة المكررة من اشتمالها على معنى حسن وذلك نحو والأسر الأسارى حلا حلا. والأسر الأسارى اقرأها أسارى للمرموز له بحلا. طيب حلا هذه ما لها داعي؟ لا، أسر الأسارى حلا حلا. فإذا كرر رمزا وهو الحاء المرموز بهذه أبي عمرو، فكما قال هنا إتماما لفائدة البيت وحتى يتم نظم البيت به، كما قال هنا. والأسر وقوله يمنى علا على من مني يمنى، فقال هناك النظم يمنى علا على، فأيضا هنا كرر الرمز وهو العين علا على. فإذا هذا ما نقوله ورب مكان كرر الحرب قبلها لما عارض أي لأمر قد يطرأ عليه، فكما قال إما لأنه أراد أن يتم به نظم بيتي أو لأن القافية لا تتم إلا به، مع أن هذا المكرر فيه فائدة فيه معنى جميل، علا على ارتفع حلا حلا، معنى أنه صار ذا حلاوة وذا طلاوة عليه. وربما ذكر كلمة دالة على جماعة ثم أخرج واحدا منهم لما ذكرنا أيضا كقولهم ذا أسوة، وقوله ذا أسوة تلا ذا أسوة تلا، وقوله إذ سما كيف عولا إذ سما كيف عولا. إذ سما وسما معروف بهم أنهم نافع وابن كثير وأبو عمرو. إذا قول الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت وربما كان كرر حرف قبلها لما عارض وأمر ليس مهولا، المراد به أنه قد يكرر الرمز الحرفي بعد ذكره لقراءة لمعنى، إما أن يكون ذلك لقصد إتمام البيت أو لأن القافية لا تتم إلا به ونحو ذلك. وأمر كما قال ليس مهولا، ليس ذا خطر وليس ذا يعني يحتاج إلى أن يكون مسبب لإشكالية، فأمر فيه سهل والأمر فيه هين في ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى ومنهن الكوفي ذاء مثلث وستة بالخاء ليس بأغفلاء. ولعلنا نقف على هذا أن هذا هنا بدأت الرموز الكلمية بعد أن انتهى من الرموز الحرفية، بدأ في بيان الرموز الكلمية الدالة على القراء، وهذه سيأتي لها درسها إن شاء الله في تفصيلها القادم بحول الله تعالى. الآن لمن عنده أسئلة أسئلة عامة أسئلة حول الحج أسئلة نحو ذلك، نفتح الباب لهذا بعد تجوز الصلاة تجوز لا بعد الأذان بعد السنة بعد الأذان السنة بعد يجوز نعم تجوز لأنه خالف، فهذا محل هذه الدعوة إنما يكون بعد الأذان، وكون هذا الإمام يقولها بعد الإقامة لا يمنع هذا من أن تصلي خلفه. لا صلي خلفه، لكن ينبه على أن هذه محلها بعد الأذان، فإن كان إماما راتبا في المسجد لا يمنعك من فعله هذا أن تترك أو تهجر الصلاة خلفه، وقد يسبب ذلك لك حرجا أو نحو ذلك. نعم نعم، هذه يذكرها علماء اللغة لما يتكلمون عن نشأة اللغات، عن نشأة اللغة العربية وعن أصلها وعن اشتقاقاتها، فيذكرون هذه يتكلمون عن أصل اللغة وعن أصل أنها هل هي سامية أو رامية ونحو ذلك، ثم يذكرون مبدأ هذه الحروف واختلاف الحروف مع اللغات السامية الأخرى، ثم يتوصلون إلى ما استقرت عليه هذه الحروف الأبجدية والخلاف بين المشارقة والمغاربة